إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا أن جعل لعباده المؤمنين ما يميزون به بين الحق والباطل، فله الحمد على ذلك، وله الشكر على ما بين وأوضح في كتابه. فلقد جعل الله تعالى لأهل الحق علامة مميزة وسيمة، ألا وهو الرجوع إلى الحق، وكان بالتالي لأهل الباطل علامة واضحة عليهم، ألا وهو التمادي في الباطل. فقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المؤمنون يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة الرجوع إلى الحق في مواضع كثيرة، ومنها في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. تعليم منه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في الرجوع إلى الحق. وقد بين الله تعالى في كتابه أحوال المعاندين عن الرجوع إلى الحق، فقال الله تعالى عن إبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أول المعاندين عن الرجوع إلى الحق: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن المعاندين عن الرجوع إلى الحق اليهود الذين درسوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه في التوراة دراسة مستفيضة، أنزل الله تعالى في التوراة عليهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كذبوه، وقال الله تعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما رجعوا إلى الحق. ومن أولئك المعاندين عن الرجوع إلى الحق من أهل الباطل قوم فرعون. قوم فرعون قال الله تعالى عنهم: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قوم فرعون من أولئك المعاندين من أهل الباطل الذين لم يرجعوا للحق بعد أن تبين لهم، ومن أولئك المنافقون. قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، فلذلك الرجوع إلى الحق فضيلة وحسنة عظيمة، وإن كان الرجوع إلى الحق ثقيلا. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه، يقول: من ثقلت موازينهم إلا باتباع الحق فإن الحق ثقيل. ويقول في قوله تعالى: وأما من خفت موازينه، يقول: من خفت موازينهم إلا باتباع الباطل فإن الباطل خفيف لا ثقل له. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوصي الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري، يقول له: يا أبا موسى، لا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت إلى رشدك أن ترجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يقول لأبي موسى الأشعري وهو قاضي، يقول له: لا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم ثم راجعت به نفسك وهديت إلى رشدك أن ترجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والعياذ بالله. فكم الآن من أناس تمادوا في الباطل وهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن تمادوا في الباطل إما لمصالحهم الدنيوية، وإما للحفاظ على مناصبهم، وإما لأهواء، وإما لجهل في نفوسهم والعياذ بالله. فلذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الراجعين إلى الحق، وأن يعيذنا وإياكم من التمادي في الباطل، إنه ولي ذلك القادر. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة، يقول: كل قول قلته خلاف الكتاب والسنة، يقول: كل قول قلته خلاف الكتاب والسنة فإني راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى فيما ينقله عن القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري، والأثر هذا رواه الاعتصام في الشاطبي في الاعتصام، القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري أخطأ في مسألة ثم رجع، فقيل له: كيف ترجع؟ فقال: أرجع وأنا صاغر، لئن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، والعياذ بالله. عدم الرجوع إلى الحق فيه ظلام وبلايا. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي لا يرجع إلى الحق المتمثل في الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح ومن سار عليه إلى يومنا هذا فهو مشاق لله ولرسوله، وقد توعده الله بوعيدين، قال نوله ما تولى أي يذهب إلى ما ذهب إليه ولا نبالي، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن عقوبة الذي لا يرجع إلى الحق بعد أن ظهر له وبان، كما يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الذي يترك الحق، يقول هذا الإمام الذي يترك الحق عنادا واستكبارا وجهلا فإنه يبتلى بالباطل، الذي يترك الحق يعاقب بأنه يبتلى بالباطل. يقول الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فماذا فعل الله بهم؟ قال فهم في أمر مريج، فهم في أمر مختلط عليهم جاهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الكبر التكبر، ويسأله أحد الصحابة ما هو الكبر يا رسول الله؟ يقول هذا الصحابي يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، فهل هذا من الكبر؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو التكبر. ما هو التكبر؟ قال بطر الحق أي رد الحق، رد الحق وعدم قبوله والانقياد له والصياع له، وغمط الناس احتقار الناس، احتقارهم. فلان الذي قال بهذا الحق عالم مخرف كبير بالسن لا يخذ كلامه مخرف، والذين يقولون بهذا القول جهلاء. ونسمع من المسبات الكثيرة والكثيرة، ومن المؤسف أن تأتي هذه المسبات من على المنابر، ومن المؤسف أيضا أن تأتي هذه المسبات من أناس ينسبون أنفسهم إلى السنة وإلى السلفية من المنابر من غيرنا، ومن ينسبون أنفسهم إلى السنة وإلى السلفية، تراهم عندهم بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، احتقار العلماء الذين جاءوا بالحق. فلذلك يقول الفضيل رحمه الله تعالى لما سئل عن التواضع ما هو التواضع؟ قال قبول الحق والانقياد له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أعظم التواضع، أعظم التواضع أن تتواضع لصولة الحق. اللهم اجعلنا ممن يتواضعون لصولة الحق، اللهم اجعلنا من المتواضعين الذين يقبلون صولة الحق، نعوذ بك من حال الذين يردون الحق، نعوذ بك من حال الذين يفترون على الله الكذب، نعوذ بك من حال من يقعدون القواعد ويكتبون المناهج الجديدة لهذه الأمة، نعوذ بك من أحوالهم، نعوذ بك من شرورهم، ويجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأفعال إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا اللهم سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اشف مرضانا، ارحم موتانا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.